شبكة إنشادكم العالمية تقدم. بتمر سنين بالغرب وبعدين ناطر، يمكن رجعين يمكن مكتوب لمهاجر. بتمر سنين بالغرب وبعدين ناطر، يمكن رجعين يمكن مكتوب لمهاجر. يا بلاد التين عفراك أنا مش قادر، لو عوقاني في قلبي والله وصابر. يا بلاد التين عفراك أنا مش قادر، لو عوقاني في قلبي والله وصابر، والله وصابر. بدي احكي لك بنتي عن شجرة زيتون وغار، انت في الغرب ربيتي وما شفتي طير الوروار. بدي احكي لك بنتي عن شجرة زيتون وغار، انت في الغرب ربيتي وما شفتي طير الوروار. ما اكلتي خبز الطابون، ما قطفتي حب الليمون. ما اكلتي خبز الطابون وما قطفتي حب الليمون. ما تفيتي بمن القانون، خليها بقلبي ساتر، بقلبي ساتر. بتمر سنين بالغرب وبعدي ناطر، يمكن رجعي يمكن مكتوب لمهاجر. بتذكر وانا كنت صغير شو بتكبر فينا الاحلام، قالوا في هالغربي حتصير وما تطول فينا الايام. بتذكر وانا كنت صغير شو بتكبر فينا الاحلام، قالوا في هالغربي حتصير ما تطول فينا الايام. قالوا المال بيغنينا بيساعدنا وبيهنينا، تاري هو نسينا كرمال عم بنسافر، عم بنسافر. بتمر سنين بالغرب وبعدي ناطر، يمكن رجعين يمكن مكتوب لمهاجر. رايح غني اغنيه تمسح لي دمعات العين، حقق فيها امنيه وعد علي وهذا دين. رايح غني اغنيه تمسح لي دمعات العين، حقق فيها امنيه وعد علي وهذا دين. راجع بلادي راجع يكفي قلب المواجع، راجع بلادي راجع يكفي قلب المواجع. مين اللي فيكم سمع يشهد علي مسافر، علي مسافر. بتمر سنين بالغرب وبعدي ناطر، يمكن رجعين يمكن مكتوب لمهاجر. يا بلاد التين عفراك أنا مش قادر، لو عوقاني في قلبي والله وصابر. عفراك أنا مش قادر، لو عوقاني في قلبي والله وصابر، والله وصابر.